فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل الخادم في الأجير الخاص؟ نعم، هل يدخل الخادم في الأجير الخاص؟ نعم، الخادم إذا كان مستأجر فهو أجير خاص، أما إذا كان خادم يعني مملوك لك فهذا ملك لك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.